ها ها اي هذا عاد يرجع الى الى الى المسؤولين. المسؤولين يقدرون الرفة بقدر المعلوم. يمكن بعض الخبازين انه يغش او ينقص. نعم أذن. اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة هات محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدت. نعم ها اي نعم اظنه راح. انت اللي رفعت يدك قبل. نعم لا لا يجوز. ها اي لا لانه بياخذون دراهم. الكلام على بيع الرطب بجنسه. اما اذا بالدراهم ما في اشكال. نعم حسن الجبات ما هم راح يعطونكم تمر بياخذون دراهم. متى ما لون النخل جاز بيعه بالدراهم بالثياب بالحيوان بالسيارات. نعم نعم نعم ما يباع لأن التمر غير مجبن معياره كي وذاك معياره الوزن فلا يمكن الاتفاق. أصل الجنس كل واحد. قصد التمر كل جنس واحد ما له اعتبار. هذا لأنه يصير تابع مو مستقل. نعم هذه مهم مختلفة في الحكم كلها على كلها يجري في هذه. لكن من جهة المبادلة اعتبرها أجناس. طيب أنت تعرف المطحن عندنا ما هو الطحن؟ المطحن الزنبيل يخلف به النخل. طيب معه 10 اصواع من البر. فقال له صاحب المحل عندي 10 اصواع مطحونه. عندي 10 اصواع مطحونه. نعم احاسبك على حساب الطحن يعطيك اياها ب 10 اصواع هذه مع حساب الطحن. ما يجوز. اصل اذا كان من جنس واحد ما يجوز. اما كان شعير بر لا باس. لا ما يجوز لأن الحب ينتشر إذا طحن. 10 أصواع قبل الطحن كان 10 أصواع طحنها ووضعها في مكان على 10 أصواع. نعم هذا طحين دقيق 10 أصواع. اي نعم لا احنا ذكرنا انه يجوز اذا توازن في الوزن فلا بأس. أهل البحرين. نعم شيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الآن أجبنا على الأسئلة التي تقدم 3 أسئلة قبل الدرس مكتوبة وانتهينا منها. جزاكم الله خير. إن شاء الله نبدأ الدرس الآن. نعم. ليس معه خلق. هذا من المطبوع. الذي ليس معه خلط.

نعم مقيدا بمثيل. نعم جزاء لأنه في الأصل لا يجوز إن فعل ثم كلاه فوجداه متساويين فإنه يجوز وينبغي البيع صحيحا. فهل نقول بأن لو أننا ذهبنا إلى بائع عنده مطعم أو عنده طاحون وجدنا عنده صاع معينا ومعروف أنه مكتوب يعني أعطيناه صاع وأخذنا منه هذا صاع أيضا يصح هذا؟ هل نحن قلنا إذا باع مكينا بمكين فإنه لا يجوز التفاضل؟ جزاء يعني أنا قلنا لا يجوز على حسب المثل. حسب المثل هل قلنا إنه إذا باع مكيلا بمكيل فإنه لا يجوز جزاء؟ فم أحسنت لا بد أن نقيد. طيب إذا باع مكينا بجنسه فإنه لا بد فيه من التساوي والتقابل، والحب بالدقيق لا يتساوى. لكنه قبل أن يطحنه تيقن يقينا أنه لا أصل مع الطحن لا تظن أنك كل الحبات تخرج، قد يبقى في الطاحون شيء منه ما يخرج. لا يلزم أن يكون الطاحون كبير كالذي في المصانع حتى في المصانع، حتى لما كان الرحى الاتجار باليد يبقى فيها شيء ما يأخذ. على كل الحمد لله يشتري الدقيق ويروح يبيع البر كما قال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. صار من جنسه ولا من غير جنسه؟ ما يجوز ها؟ وكان الدرهم يساوي الصاع. إيه المذهب ما يجوز. على قول الثاني يجوز. اللي في ذمة البايع كل مقبول. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر لما قال كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. يشترى بذهب؟ لا بريالات. طيب الآن اختلف الجنس. ايه اختلف الجنس. وإذا اشترى ذهب مكسر بذهب فيه خرز. نعم هذا ما يجوز. طيب شيخ الآن الصناعة كيف يعطي أجر؟ كما قال الرسول باع الذهب المكسر له واشتري بثمن. طيب هل يجوز أن يبيع الذهب المكسر بالذهب المصنوع سواء بسواء ويعطي زيادة ريالات على الصناعة يعني؟ نعم. هذه مسألة الذي كان فيها خلاف. المذهب لا يجوز وهو اللي عليه رأي جمهور العلماء، والثاني يجوز جعل للزائر في مقابلة الصنعة من غير جنس من الريالات أو الثياب ذهب. لو كان من جنس ما يجوز على حتى قول الشيخ حتى الظاهر حتى على قول الشيخ حتى على قول الشيخ وقد يقال إن على قول الشيخ يجعل الذهب الزائد في مقابل الصلاة. نعم بارك الله فيكم. لو باع الذهب القديم نعم. مسألة شراء الذهب الجديد بالذهب القديم، لو باع الذهب القديم بمال ولكن أبقى المال عند البائع ثم حسب البائع الذهب الجديد وأعطاه الفرق. نعم. وأعطى المشتري البائع الفرق ثم أخذ الجديد وأعطاه القديم، هل يجوز أم يجب في التقابض أولا؟ المذهب لا يجوز، لابد أن يقبض ثم يشتري من جديد. والإمام أحمد رحمه الله قال إذا ذهب إلى السوق ولم يجد فلا بأس. نعم قلنا أنه لا يجوز بيع الخبز بالدقيق. نعم لماذا لم نقل أن الخبز صار جنسا مستقلا؟ هذا على المذهب الذي قلنا هذا المذهب. أما شيخ الإسلام يقول إذا خرج عن الكيل فهو بسبب الصنعة فهو جنس مستقل.